طيب، بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ما بعد. قال الشيخ محمد عبد الوهاب عليه رحمة الله في كتابه آداب المشي إلى الصلاة، قال: ويسن أن يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. وإن دعا بغير ذلك مما ورد فحسن، لقوله صلى الله عليه وسلم: ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه ما لم يشق على مأموم. ذكر الشيخ عليه رحمة الله أن من السنة، هذا يرجح أن الدعاء هذا من السنة لا من الواجبات، من السنن لا من الواجبات. يسن أن يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، أي الاستعاذة من الأربع، الاستعاذة من الأربع، هل هي واجبة أو مستحبة؟ والاستعاذة من الأربع كيف الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا يقال في التشهد الأخير، أن هذا يقال في التشهد ماذا؟ الأخير، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا فرغ أحدكم من التشهد الأخير فليستعذ بالله من أربع. ذكر الأربع: عذاب جهنم، عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال. استعيد من أربع. وظاهر الحديث الأمر، ظاهر الحديث الأمر، لكن جمهور العلماء هكذا رجحوا الشيخ أيضا عليه رحمة الله أنه قال: ويسن، جعل هذا الدعاء من قبيل السنة، جعل هذا الدعاء من قبيل ماذا؟ السنة، لا على أنه من قبيل الواجبات. وجمهور العلماء على أن هذا الدعاء سنة، جمهور العلماء على أن هذا الدعاء ماذا؟ سنة. استدلوا بأمرين. الأمر الأول قالوا: لم يأتي في حديث المسيء في صلاته، لم يأتي في حديث المسيء في صلاته. الأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الله بن مسعود كما في الصحيح، يعني لما ينتهي ويفرغ ماذا من التشهد، عندما ينتهي ويفرغ ماذا من التشهد، قال: ثم ليتخير من الدعاء، ثم ليتخير من الدعاء أعجبه، بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل لهذا المصلي في فرضه أو في نفله الخيرة، الخيرة فيما يتعلق بالدعاء، وهذا من الدعاء، وهذا ماذا؟ من الدعاء. إذا فرغ أحدكم من التشهد قال: ثم ليتخير من الدعاء أعجبه ماذا؟ إليه. فأحال النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء إلى خيرة ماذا؟ المكلف، إلى خيرة المصلي، سواء صلى فرضا أو صلى ماذا؟ نفلا. وهذا هو الصحيح. والأمر الثالث أن هذا دعاء، الأمر الثالث أيضا أن هذا ماذا؟ دعاء. فالمقصود كون الشارع يأمر الإنسان بالدعاء هذا إرشاد الإنسان إلى ما هو أفضل، إرشاد للإنسان إلى ما هو ماذا؟ أفضل. هذه ثلاثة من الأدلة عن جمهور العلماء على أن الاستعاذة من أربع مستحب لا واجب. الأول أنه لم يرد في حديث المسيء في صلاته. الأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الله بن مسعود كما في الحديث: ثم ليتخير من الدعاء، فجعل الخيرة له، جعل الخيرة له. والواجبات لا خير فيها، والواجبات لا خيرة مدى فيها، بل هي يعني ملزمة، بل هي مدى ملزمة. الأمر الثالث أن هذا من قبيل الدعاء، والأصل في الدعاء أنه يقصد به إذا أمر به الشارع المقصود به الإرشاد، الإرشاد إلى الدعاء، يعني يرشد ماذا؟ الشارع العبد إلى الدعاء، يرشد ماذا؟ الشارع العبد إلى الدعاء. فهذا الذي يظهر. ولهذا قال الشيخ رحمه الله تعالى: يسن. لهذا قال الشيخ عليه رحمة الله: ويسن أن يقول، ويسن ماذا؟ أن يقول. قال: وإن دعا بغيره لغير ذلك مما ورد فحسن، أي بعد هذا الدعاء، يقصد بعد هذا ماذا؟ الدعاء. وإن دعا بغير ذلك مما ورد فحسن، أي مما ورد، هل المقصود وإن دعا بغير ذلك مما ورد، أي مما ورد تعيينه في مثل هذا المقام، هل يعني مقصود الشيخ عليه رحمة الله أن المقصود أن الإنسان يدعو بما ورد عينا، وما ورد عينا في مثل هذا المقام في التشهد ماذا؟ الأخير، ما جاء في حديث معاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه وأوصى أن يقول: يا معاذ، لا تدعن أن تقول دبر ماذا كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ورجح شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أن هذا من قبيل الدعاء الذي يقال قبل السلام، وما بعد السلام إنما هو ذكر، وما بعد السلام إنما هو ذكر، فمحل الدعاء قبل السلام، فقال هذا الدعاء يقال قبل السلام. وأيضا ما جاء من حديث أبي بكر، من حديث أبي بكر رضي الله تعالى عنه أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: علمني ماذا؟ دعاء أن أدعو به في صلاتي. قال اللهم، قال: قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، اغفر لي مغفرة من عندك إنك أنت الغفور الرحيم، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. الشاهد ما ندري هل قصد الشيخ أنه قال وإن دعا لغير ذلك مما ورد، أي مما ورد ماذا؟ تعيينه، أو أن المقصود مما ورد أي مما فيه الدعاء بأمر الآخرة، مما فيه الدعاء بأمر ماذا؟ الآخرة. يحتمل أن الشيخ قصد الأول، ويحتمل أن الشيخ قصد الثاني، فالأول المقصود به العين، والثاني المقصود به الجنس. العين أي الدعاء عينا، الأدعية ماذا؟ المعينة الذي جاءت في هذا المكان وفي هذا ماذا؟ المقام، ما جاء من حديث معاذ وما جاء من حديث أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. ولعل الشيخ يقصد ماذا؟ الجنس، أي الدعاء الذي به ماذا؟ يتعلق بأمر الآخرة، دعاء يتعلق بأمر ماذا؟ الآخرة، بمعنى أن الإنسان يأتي بجنس ماذا؟ الأدعية التي تتعلق بالآخرة. فالشيخ كأنه يشير إلى مسألة، وهو هل يصلح الإنسان أن يدعو في صلاته سواء كان في سجوده أو في التشهد ماذا؟ الأخير بأمر الدنيا، بأمر ماذا؟ الدنيا. الصحيح من أقوال ماذا؟ العلماء أنه لا حرج على الإنسان أن يدعو بأمر يتعلق بالدنيا أو بأمر يتعلق بالدين أو بأمر يتعلق ماذا بالدين، فإن هذا لا حرج ماذا فيه أن يدعو الإنسان بأمر يتعلق ماذا بالدنيا، لأن بعض الفقهاء يقول يعني لا يصلح أن الإنسان يدعو بأمر يتعلق ماذا بالدنيا، بملاذ ماذا الدنيا، أي بمعنى أن يحفظ لأولاده وأن يحفظ لزوجته وأن يستعلف في ماله وأن يرزقه ماذا بيتا واسعا إلى غير ذلك من أمر الدنيا وملاذ ماذا الدنيا. بعض الفقهاء يقولون إذا دعا مثل هذا الدعاء تبطل ماذا صلاته، وهذا ليس صحيح، هذا ليس بصحيح، بل يعني ماذا بعض العلماء توسع في هذا الأمر، لأن المقام الآن عموما يعني سواء كان الإنسان يدعو بدعاء يتعلق بأمر الآخرة أو يتعلق بأمر ماذا الدنيا، فإن الدعاء في حد ذاته عبادة، الدعاء في حد ذاته عبادة، دعا بأمر يتعلق بأمر الآخرة أو دعا بدعاء يتعلق بأمر ماذا الدنيا. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الدعاء هو العبادة، معنى ذلك أن الإنسان بمجرد يدعو الله عز وجل هذه عبادة، فما زال في العبادة، ما زال في العبادة، وإن دعا بأمر يتعلق بأمر ماذا الدنيا، لأن بعض الفقهاء يقولون إذا دعا بأمر يتعلق بأمر ماذا الدنيا وملاذ ماذا الدنيا تبطل ماذا صلاته، والصحيح أنها لا تبطل ماذا صلاته، بل قد يقول قائل أن كون الإنسان يعني سبحان الله كون الإنسان ماذا يعني قد يجد حاجته يكون أقرب إلى إجابة ماذا دعائي فيما يتعلق بحوائج ماذا الدنيا إذا كان في الصلاة، فإن الإنسان إذا دخل ماذا في الصلاة قد يدخل مهموما مغموما فيدعو الله سبحانه وتعالى بأمر يتعلق ماذا بدنيا، يتعلق ماذا بدنيا، أرجو الدعاء أن يكون في الصلاة، فالإنسان يقبل ماذا على الصلاة ويقبل على ربه تبارك وتعالى فيدعو الله في أمر دينه ودنياه، فإن الأمر واسع. هذا من حيث يعني ماذا المعنى العام، أما من حيث المعنى الخاص فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثم ليتخير من الدعاء أعجبه، معنى ذلك أن الأمر عام، يتعلق بدعاء يتعلق بأمر الآخرة أو بدعاء يتعلق بأمر ماذا الدنيا، يتعلق بأمر ماذا الدنيا. بل على الصحيح لو أنه يعني ماذا دعا بدعاء يخاطب به ماذا شخصا، يخاطب به ماذا شخصا أي بلفظ ماذا الخطاب، فإن هذا ماذا لا حرج ماذا منه ولا تبطل به ماذا الصلاة، خلاف لبعض ماذا الفقهاء كأن يقول غفر الله لك، يقول هكذا غفر الله ماذا لك، أي يخاطب ماذا إنسان، غفر الله لك يا شيخ الإسلام ابن تيمية، يا محمد، يا صالح، إلى غير ذلك. على الصحيح أيضا أقوال العلماء فإن الصلاة أيضا ماذا لا تبطل، لأنه ما أراد أن يخاطب ماذا إنسان كما يخاطب ماذا كما يخاطب خارج الصلاة، وإنما قصد بماذا قصد بالخطاب، أي بمعنى المبالغة في حضور هذا الإنسان على قلبه، فكأنه يخاطبه كما كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يعني يسلمون على النبي صلى الله عليه وسلم ماذا في الصلاة، لما يقول السلام عليك، السلام عليك بلفظ ماذا الخطاب، بلفظ ماذا الخطاب، ولفظ الخطاب لا يقصد به المخاطبة كحينما يكون الإنسان خارج ماذا الصلاة كي يخاطب، كأنه يخاطب ماذا؟ إنسان حاضر، كما يخاطب خارج ماذا؟ الصلاة. وإنما يخاطب مخاطبة يعني المبالغة في حضوره على قلبه، مخاطبة يعني يقصد بها المبالغة في حضوره على قلبه. ولهذا يعني بعض العلماء يشدد في هذه المسألة، يقولون إذا دعا بلفظ ماذا الخطاب فإن الصلاة ماذا تبطل، والصحيح أنه إذا قصر الدعاء ما تبطل، إذا قصد بماذا الدعاء فتقول كما قلنا غفر الله لك يا فلان، تدعو ماذا في صلاتك، فإن هذا لا يسمى خطاب، وهذا الإنسان إنما قصد الدعاء ولا تبطل به ماذا الصلاة. بعض الفقهاء يقول باطل الصلاة، وهذه فيها كما قلنا التفات إلى أمر أنهم يقولون هذه كاف الخطاب، والآن هو يخاطب ماذا إنسان وهو في الصلاة، نقول ما خاطب إنسان يقصد بماذا المخاطبة، أي يعني كأنه حاضر، كأنه ماذا حاضر يخاطب مخاطبة أي شيء يتعلق ماذا بغير ماذا الصلاة، وإنما خاطبه خطاب ماذا يقصد به ماذا الدعاء باعتبار أنه أقرب إلى قلبه. فالصحيح أن للإنسان أن يدعو بأمر يتعلق بأمر الدنيا أو يتعلق بأمر ماذا الدين، يدعو بملاذ الدنيا بما شاء، يدعو بملاذ الدنيا ماذا بما شاء، فإن الإنسان يعني أرجى ما يكون وأعظم ما يكون عنده أنه إذا دخل ماذا في الصلاة في يذكر حوائجه، في يذكر ماذا حوائجه لربه سبحانه وتعالى، فإنه واقف ماذا بين يديه. فقول الشيخ رحمه الله تعالى وإن دعا بغير ذلك مما ورد فحسد، الشيخ يشير إلى هذه المسألة كأن المسألة مقيدة بالوارد، وهل الوارد الموصول به العين أي الذي ورد في هذا الموضع خاصة كحديث معاذ حديث أبي بكر، أو أن الموصول به ماذا الجنس أي بمعنى يدعو بما شاء من أمر ماذا الآخرة. الصحيح أن الأمر أوسع من ذلك، يدعو بالوارد ويدعو بغير ماذا الوارد، يدعو بأمر الدنيا ويدعو بأمر ماذا الآخرة، يدعو بأمر ماذا الآخرة، ولا تبطل ماذا صلاته، ولا تبطل صلاته سواء كان في التشهد الأخير قبل أن يسلم أو كان في سجوده، هذا هو الصحيح. قال ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه ما لم يشق على مأموم، يعني بمعنى أن الإنسان قد يصلي لنفسه وقد يصلي إماما، فإذا دعا وكان ماذا إماما الشرط ألا يشق ماذا على المؤتمين، أي لا يكثر ماذا من الدعاء بحيث يحصل ماذا تحصل المشقة على المؤتمين. وإذا صلى الإنسان لنفسه أطال ما شاء من الدعاء، أطال ما شاء ماذا من الدعاء، لهذا نبه الشيخ عليه رحمة الله ما لم يشق على ماذا مأموم، نفهم منه أن الإنسان قد يدعو في كل ماذا منفردا وقد يكون ماذا إماما، فإذا كان إماما له أن يطيل ماذا في الدعاء، وإذا دعا ماذا لغيره وكان ماذا إماما بشرط لا يشق ماذا على المؤتمين. ثم قال الشيخ عليه رحمة الله قال ويجوز الدعاء لشخص معين، يجوز الدعاء لشخص ماذا معين، يعني تدعو لولدك فلان وتسميه، أو تدعو ماذا لزوجتك ماذا فلانة، أو تدعو ماذا لقريب أو ماذا لبعيد، كل هذا جائز على الصحيح، كل هذا ماذا جائز على الصحيح. ومما يدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا دعا بالنجاة ماذا لأناس معينين، لأناس ماذا معينين، سلمة بن هشام، عياش بن أبي ربيعة إلى آخر مما جاء ماذا في الحديث كما في الصحيحين، أنه دعا لأشخاص معينهم، أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لأشخاص وعينهم. لماذا ينص الشيخ على مثل هذه الأشياء؟ لأن من الفقهاء من يمنع هذا الدعاء، لأن من الفقهاء يقول تدعو أولا بأمر يتعلق بالآخرة، لا تدعو بأمر يتعلق بالدنيا، هذا أمر. الأمر الثاني يقولون أيضا يشددون في هذا الأمر أيضا لا تدعو ماذا لشخص ماذا بعينه، كأن تدعو لزوجتك فلانة أو تدعو ماذا لولدك ماذا فلان، كل هذا لا، ما في دليل عليه، ما في دليل على المنع، لا دليل ماذا على المنع. فتقول اللهم أصلح ولدي محمدا، اللهم أصلح ولدي فلانا وهكذا، فتذكر يعني شيئا من هذه ماذا الأدعية مع تسمية ماذا من تدعو له، هذا لا حرك فيه ولا يبطل ماذا الصلاة، هذا لا حرك فيه ولا يبطل الصلاة. لماذا؟ لأن هذا دعاء، والدعاء عبادة، وما زلت في العبادة، فأنت في العبادة، أنت ما زلت ماذا في العبادة، أنت ما زلت في العبادة. ثم قال الشيخ عليه رحمة الله قال في دعائه المستضعفين بمكة، يشير إلى هذا الحديث، وأن تقص عليها أن تدعو ماذا لزوجتك، تدعو ماذا لولدك، تدعو ماذا لقريب من أقاربك، ولو عينت ولو ماذا سميته، كل هذا ماذا جائز في الصلاة. ثم قال الشيخ عليه رحمة الله ثم يسلم وهو جالس، ثم يسلم وهو ماذا جالس مبتدئا عن يمينه قائلا، ثم يسلم وهو جالس، هل في كلام الشيخ مفهوم؟ ثم يسلم وهو جالس، ثم يسلم وهو ماذا جالس مبتدئا عن يمينه قائلا السلام عليكم ورحمة الله إلى آخره. هل نفهم من كلام الشيخ أنه يقصد يعني أشياء تخرج بالمفهوم هذا، أي لا تسلم أنت قائم، لا تسلم أنت ماذا مضطجع؟ هل نفهم من هذا؟ يعني هذه مسألة يذكرونها أيضا. قال ثم يسلم وهو جالس مبتدئا عن يمينه قائلا السلام عليكم ورحمة الله، وعن يساره كذلك. وهذا هو الصحيح، هذه الصيغة متفق عليها، هذه الصيغة في السلام من الصلاة فرضا أو نفلا سفرا أو حضرا للرجال والنساء، هذه الصيغة محل اتفاق بين العلماء، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، هذه لا خلاف فيها. الخلاف في ما يتعلق بالتسليم الواحدة، والخلاف فيما يتعلق في قوله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ثم يقول السلام عليكم ورحمة الله، أو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هذا الذي حصل فيه ماذا خلاف. والصحيح، والصحيح ماذا من أقوال العلماء أن ما جاء خلاف هذه ماذا التسليم الشاد، فعلى هذا التسليم ماذا يعني كون الإنسان يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ثم بعد ذلك يقول عن يساره السلام عليكم ورحمة الله، الصحيح أن هذه شاذة لم تثبت، أن هذه شاذة. الأمر الثاني، الصيغة الثانية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أيضا هذه ما ثبت على الصحيح. الصيغة ماذا الثالثة، الصيغة ماذا الثالثة، أن يأتي بالتسليم ماذا الواحدة من حيث المرفوع ما ثبت. حديث عائشة في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سلم تسليمة واحدة أو سلم تسليمة، هذا شاد، والراء والثابت سلم النبي صلى الله عليه وسلم تسليما في صحيح مسلم المحفوظ هكذا، سلم النبي صلى الله عليه وسلم تسليما، فلم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم كما جزم به الحفاظ أنه سلم تسليمة واحدة، ما سلم ولا سلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، السلام عليكم ورحمة الله، ما ثبت هذا، لم تثبت إلا هذه الصيغة التي ذكرها الشيخ، وهذه محل اتفاق، هذه الصيغة محل اتفاق، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، هذه محل ماذا اتفاق بين العلماء وبين ماذا المحدثين. وإنما الخلاف في الزائد، إنما الخلاف حصل ماذا في الزائد، حصل ماذا في الزائد، وهو ما ذكرناه. قال السلام عليكم ورحمة الله، قال وعن يساره كذلك، أي يسلم نفس هذا التسليم، يسلم نفس هذا ماذا التسليم. قال والالتفات سنة، والالتفات سنة، وهذه مسألة مهمة، الالتفات سنة، والتلفظ بالسلام حين تقول السلام عليكم، هذا اللفظ ركن الأركان الصلاة عند من؟ جمهور العلماء. التسليم من الصلاة باللفظ هذا ركن، هذا ماذا ركن عند ماذا جمهور العلماء، واستدلوا على ذلك بحديث من علي رضي الله تعالى عنه أنه قال ماذا في الحديث الوارد تحريمها التكبير وتحليلها ماذا التسليم، عن هذا الحديث من طريق من؟ من طريق عبد الله بن محمد بن عقيل، وفيه ضعف، من طريق محمد بن عبد الله بن عقيل وفيه ماذا ضعف، وجاء من حديث جابر بن عبد الله وفيه ضعف ولكن ما فيه الشاهد هذا، وجاء أيضا موقوف على عبد الله بن مسعود نفس هذا الله، جاء عن عبد الله ماذا بن مسعود من قوله. جمهور العلماء أن التسليم في الصلاة التلفظ به، التلفظ بالتسليم ماذا في الصلاة، هذا ركن أركان الصلاة، هذا ركن أركان الصلاة. يخالف الجمهور في مثل هذا المقام الأحناف، فيقولون عندنا السلام ما يجب، عندنا السلام لا يجب ولا هو من أركان الصلاة، لا يجب ولا هو ماذا من أركان الصلاة، وإنما قالوا يحصل التحلل ماذا من الإنسان، يحصل التحلل من الإنسان بمجرد الكلام، انتهى ماذا من صلاتي إن شاء خارج هكذا، يعني انتهى الآن فارغ من يعني ماذا من التشهد ماذا الأخير وهكذا من الدعاء، قالوا إن شاء بقي وإن شاء خارج ترك، يعني يستدلون بحديث عبد الله بن مسعود، وهذا إنما هو ماذا من قول عبد الله بن مسعود لا من قول النبي صلى الله عليه وسلم، إن شاء أي بمعنى إذا انتهى من التشهد، قالوا إن شاء تكلم بكلام، يعني أنت من يعني ماذا من التشهد قبل أن يسلم يعني ماذا يلتفت يمينا أو شمالا فيقول كيف حالكم هذا يا فلان، قالوا هذا التحلل عندنا، أو إذا أحدث قالوا هذا التحلل، أو إذا أخذ نفسه فمشى، هذا عنده تحلل، ما يرون أن السلام من أركان الصلاة، لا يرون أن السلام من أركان الصلاة ولا من واجبات ماذا الصلاة، هذا مذهب من مذهب الأحناف، جمهور العلماء على أن السلام ركن أركان الصلاة، السلام ركن من أركان الصلاة، والعمدة حديث علي فيه الكلام، وحديث جابر بن عبد الله وما فيه الشاهد، وحديث والموقوف على عبد الله ماذا ابن مسعود، هذه النصوص في هذه المسألة، والأحوط هو قول جمهور العلماء، الأحوط هو قول جمهور العلماء أن السلام ركن من أركان الصلاة، أن السلام ركن من أركان ماذا؟ الصلاة. ماذا ينبني على هذه المسألة بين الخلاف الجمهوري والحنفي؟ يقولون لو سهى إنسان، لو سهى ماذا؟ إنسان فخرج من الصلاة قبل أن يسلم، سبحان الله، قد يأتي الإنسان شاغل من الشاغل في خرج من الصلاة يمشي في تذكر أنه ما سلم في الصلاة، كيف يفعل عند الجمهور؟ يرجع، يرجع فيأتي بالسلام لأنه ركن عندهم، يرجع يستقبل قبلة ويأتي بالسلام ثم ماذا؟ يسجد للسهو. لماذا كيف يسجد للسهو؟ لماذا يعني يسجد قبل السلام وبعد السلام؟ هذا ما مر معنا. الآن رجع تذكر أنه ما سلم فرجع، ها؟ يسجد قبل السلام ولا بعد السلام؟ لأنه تارك للسلام الآن سيأتي به، ها؟ كيف؟ هو الآن ما نسي السلام فرجع فاستقبل ماذا؟ القبلة، واضح؟ فجلس، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، عليه السجود سهو ولا لا؟ سهل، لأنه ترك ماذا؟ ركن أركان الصلاة، فلا بد من الإتيان به. هذا أتى به الآن يسجد للسهو الآن، متى يسجد للسهو؟ قبل أن يسلم أو بعد؟ قبل أو بعد؟ بعد، ها؟ قبل. اختلف الفقهاء في هذه المسألة على أقوال. هايش مر معنا سجود السهو؟ درسناها دراسة ما شاء الله يعني، ها؟ أيوه. الآن هو خارج من الصلاة، خارج ماذا؟ من الصلاة، واضح ولا لا يا إخوان؟ هو ما سلم من الصلاة الآن، هو ما زاد سلاما في الصلاة الآن، وإنما خارج ماذا؟ في الصلاة. تذكر أنه يعني هذا، ها؟ يسجد السهو قبل ولا بعد؟ هو يسجد السهو، ها؟ ما في سهو، لا هو سهو الآن، حصل له سهو، ترك، خرج، خرج يتكلم الآن، تذكر أنه ما سلم في الصلاة، ها؟ كيف؟ زاد جلوسا، أين الجلوس الذي زاد؟ ها؟ بعد الكلام، على كل هذه عندكم، هذه عندكم الآن. طيب الشاهد الآن على قول الجمهور أنه يرجع فيسلم، لأن هذا ركن ويسجد ماذا لي؟ السهو. على رأي الأحناف تذكر أنه ما سلم، ما عنده، لأنها ما في دليل، مجرد استحباب، قالوا مجرد استحباب لأن النبي عليه الصلاة والسلام سلم في الصلاة، قالوا الفعل ما يدل على، لا على الركنية ولا على ماذا، ولا على الوجوب. كون الإنسان خارج من الصلاة وتذكره في الطريق ما سلم من الصلاة، قال ما في شيء، ما في مشكلة عندنا، واضح؟ الرجع والجمهور. طيب قالوا عن يساره كذلك، قالوا الالتفات سنة، الآن الالتفات سنة. إذن ما هو الركن الآن؟ الركن يا أخوان ما هو؟ اللفظ، السلام عليكم، لابد أن يسلم، الركن هو اللفظ. أما يعني الالتفات يمينا ويسارا، هذه عندهم سنة من السنن. ما الدليل على أنه سنة من السنن؟ يعني لو أن إنسان، هذه قد مرت معنا، لو أن إنسان ماذا يا أخوان انتهى من الصلاة فقال السلام عليكم ورحمة الله، خلاص بقي هكذا، إيش حكم هذه الصلاة؟ ما التفت، ما التفت يمينا وشمالا، الصلاة صحيحة لأنه تارك السنة، الالتفات يمينا وشمالا هذه ماذا؟ سنة من السنن. فقال السلام عليكم ورحمة الله، خلاص بقي في مكانه، ما في إشكال، واضح؟ هذه قد مرت معنا. لو حصل أنه سلم، لو حصل أنه سلم على هذه الكيفية، فالالتفات في الصلاة الفعل هذا سنة، واللفظ ركن، لا بد نفرق بين هذا. طيب لو حصل أن هذا الإنسان سبحان الله سلم عن يمينه كلا التسليمتين، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، ها؟ خلاص حصل المقصود، سلم خلاف السنة، السنة اليمين اليسار، أو جعلها على اليسار، ما يريد يسلم على اليمين، سلم عن يساري، السلام عليكم ورحمة الله، واكتفى بهذا التسليم، ها؟ ها؟ كيف؟ لا لا سأتي، نعم إلا تسليمتين ما في مشكلة، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، عن يساري، كلاهما عن يساري، ما حكم هذه الصلاة؟ ها؟ عن يساري لا، اليمين ما في الآن، كلها عن يسار، تسليمتين على اليسار، نقبر محمدنا الآن، نقل الخلاف سيأتي في التسليم الواحد، ها؟ ها؟ التحلل من الصلاة، تحلل من الصلاة والالتفات يمينا ويسارا، هذه ماذا؟ سنة من السنن، فكلاهما جعلها عن يساري، هذه ترى شبه إجماعات فيها، يقول السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، الذي خلفه ما يدرون كيف سلم، لو رأوا كيف سلم ربما ما صلوا بعد، حصل عام. طيب الله المستعان. طيب فإذا حصل أنه ماذا؟ سلم تلقى وجهه قلنا، فقال السلام عليكم ورحمة الله، ما التفت لا يمينا ولا يسارا. أيضا تحلل من الصلاة. فالالتفات الآن ماذا يقول الشيخ؟ والالتفات سنة. لماذا كانت سنة؟ لأنه مجرد فعل من النبي صلى الله عليه وسلم. والقاعدة عند العلماء أن الفعل مجرد لا يدل على الوجوب، والواجب والركن هو ماذا؟ التلفظ بالله. كون الإنسان يقول السلام عليكم ورحمة الله، كون الإنسان يسلم ماذا في صلاته، كون الإنسان يسلم ماذا في صلاته. واضح يا إخوان؟ وضحت. قال عن يساره، قالوا الالتفات سنة، قالوا يكون عن يساره أكثر بحيث يرى خده، يرى ماذا خده، ويجهر إلى آخره. يقول ماذا؟ يكون ماذا عن يساره أكثر. من المعلوم جاء من حديث سعد بن أبي وقاص كما ماذا في الصحيح، جاء من حديث سعد بن أبي وقاص قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسلم عن يمينه وعن يساره حتى أرى خده، حتى رأيت أو أرى ماذا خده، سلم النبي صلى الله عليه وسلم عن يمينه وعن يساره حتى أرى ماذا. قال كنت ماذا؟ قال رأيت، قال كنت أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم عن يمينه وعن يساره حتى أرى ماذا خده. معنى ذلك أنه يبالغ ماذا في التسليم، يبالغ في التسليم، هكذا يبالغ، يعني حتى يرى الذي خلفه وهو المؤتم، المؤتم يرى ولا يرى، يرى خده إلا إذا بالغ ماذا في السلام يمين ماذا يساره. الشيخ ماذا يقول؟ يقول يبالغ في ماذا في الالتفات يسارا أكثر بحيث يرى ماذا خده. قالوا يكون عن يسار ماذا أكثر بحيث ماذا يرى. هل حديث سعد بن أبي وقاص فرق؟ حديث سعد بن وقاص ما هو؟ قال قال كنت أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم عن يمينه وعن يساره حتى أرى خده. ماذا يدل على ماذا؟ على التساوي بين الخد اليمين والخد ماذا اليسار، لا يبالغ في اليمين ولا يبالغ ماذا في اليسار. طيب الشيخ ماذا يقول الآن؟ قال أكثر بحيث يرى ماذا خده، أي بمعنى أنه بالغ ماذا في التسليم عن يساره. من أين أخذه الشيخ علي رحمة الله؟ من أين أخذه؟ يعني أنت لما تكون خلف الإمام وتكون باتجاه ماذا عن جهة ماذا عن الجهة اليمنى، فلما يعني ماذا يسلم عن الجهة اليمنى ترى، فكونه يسلم عن الجهة اليسرى فترى ماذا خده يدل على ماذا أنه بالغ، حتى رأيت أنت وأنت في الجهة اليمنى. الشيخ أخذ هكذا استنبط علي المسألة. والصحيح أنه لا، الأحاديث لم تفرق، الصحيح أن الأحاديث لم تفرق بين الالتفات يمينا أو يسارا فيما يتعلق برؤية ماذا الخد. فلا تأتي لما تسلم عن يمينك فتقول هكذا، ولا تسلم لما تأتي تسلم عن يسارك فتقول هكذا. ما في دليل على المبالغة، واضح ما في دليل على المبالغة. في الشيخ علي رحمة الله أخذ هذه المسألة من بعض الفقهاء، أخذ هذه المسألة من بعض ماذا الفقهاء، فقال لما يكون إنسان عن يمين النبي صلى الله عليه وسلم فيقول رأيت خد النبي صلى الله عليه وسلم الأيسر لما سلم وهو عن يمينه، معنى ذلك أنه بالغ حتى رآه، بالغ حتى ماذا رآه في جهة ماذا الجهة اليمنى. هذا فيها ما فيه والله أعلم. قال بأكثر بحيث يرى خده. قال ويجهر إمام بالتسليمة الأولى فقط، يجهر ماذا الإمام، وهذا استحسان. والأحاديث لم تفرق، النبي صلى الله عليه وسلم جهر بالتسليمتين، التسليمة الأولى والتسليمة ماذا الثانية. لماذا يقول ويستحسن عليه رحمة الله أنه يجهر بالأولى، يجهر ماذا بالأولى إعلاما للمصلين أنه شرع في السلام، لأن التسليمة الثانية طبعا هو لما سلم الأولى سيسلم من الثانية، فما يحتاج أنه يجهر أكثر. لهذا قال ويجهر إمام بالتسليمة الأولى فقط، والثانية إن أسر بها ما في مشكلة. لماذا؟ لأنه قد حصل المقصود بالتسليمة الأولى، ماذا يحصل للمؤتمين؟ سمعوا أن الإمام سلم خلاص سيسلموا، طيب هل يبقى في التسليمة الأولى واقف؟ سيسلم التسليمة الأخرى، يعني تقديرا سيسلم التسليمة ماذا الأخرى، فلا يحتاج أن يسمعوا ماذا الإمام التسليمة ماذا الثانية. ثم معنا يا أخوان ولا ما؟ الشيخ الآن استحسن كما استحسن ماذا بعض الفقهاء، التسليمة الأولى يجهر بها، لأن المقصود من تسليم الإمام جهرا ما المقصود به يا أخوان؟ إعلام المؤتمين أنه سلم، فقال بالتسليم الأولى ماذا يحصل لهم؟ علم المؤتمون أنه سلم، فلا يحتاجون في التسليم الثاني أن يجهر. شوف كيف استحسان، مع أن الأحاديث لم تفرق، الأحاديث لم تفرق بين الأولى والثانية، سلمت التسليم الأولى والثانية، جهر بالتسليم الأولى والثانية. بعضهم عكس، قال لا يأتي بالتسليم، لا يجهر بالأولى يجهر بالثانية. لماذا؟ قالوا حتى لا يسبقه ماذا بعض المؤتمين، بعضهم عندهم عجلة، قالوا فلا يجهر بالأولى. السلام عليكم ورحمة الله، من أجل لا يسابق بعض المؤتمين مبتلى بالمسابقة. بعضهم عكس هذه المسألة، بعضهم عكس هذه المسألة، قالوا لا يقهر بالثاني ولا يقهر بالأولى، يقهر بالتسليم الثاني ولا يقهر بالتسليم ماذا الأولى حتى لا يسبق ماذا بعض المؤتمين. السلام عليكم ورحمة الله، بعدها سيسلم. وكل هذا استحسان، كل هذا استحسان. والصحيح أنه يقهر بالأولى والثانية، السنة أن يقهر بالأولى ويقهر ماذا بالثانية. قال ويقهر إمام بالتسليم الأولى فقط. قال ويسرهما غيره، ويسرهما ماذا غيره، أي يعني يتلفظ بهما ماذا سرا، ويسرهما ماذا غيره، ويسرهما ماذا غيره، أي بمعنى يتلفظ بهما ماذا سرا. من هذا الغير؟ غير الإمام المأموم والمنفرد، المأموم ماذا والمنفرد، ويسرهما ماذا غيره، أي يأتي بهما ماذا سرا. ولماذا ذكر الشيخ رحمه الله تعالى هذه المسألة؟ لأن المنفرد الذي يصلي لنفسه ما يحتاج أن يعلم غيره السلام، ما يحتاج أنه يقهر بسلامه، لا يحتاج أن يقهر بسلامه. وهكذا المؤتم لا يحتاج أن يقهر ماذا بسلامه، وإنما يقهر الإمام في مثل هذا المقام من أجل تنبيه المؤتم. قال ويسرهما غيره. قال ويسن حذفه وهو عدم تطويله. قال يسرهما ماذا غيره. قال ويسن حذفه وهو عدم ماذا تطويل، عدم ماذا تطويله، أي لا يمد به صوته. ما معنى هذا المسألة؟ يشير إلى حديث ورد في هذه المسألة، وهو حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه من طريق قرة بن عبد الرحمن عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحذف السلام، كان يعني ماذا يحذف ماذا السلام. والمقصود بحذف السلام قالوا تخفيفه وعدم الإطالة، تخفيفه وعدم ماذا إطالته، تخفيفه وعدم ماذا إطالته. وهذا الحديث الوارد هو حديث ضعيف، الحديث الوارد هو حديث ماذا ضعيف، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحذف السلام، أو قال أبو هريرة من السنة حذف السلام، من السنة حذف السلام. والمقصود بالحذف عندما هنا أي التخفيف وعدم الإطالة، التخفيف وعدم ماذا الإطالة. ولكن هذا الحديث من طريق قرة بن عبد الرحمن وهو ضعيف، يروي عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة، والحديث ماذا ضعيف. والصحيح أن المسألة لا إفراط ولا تفريط، لا مد ولا قصر، لا يمد ماذا فيها ولا يقصر ماذا فيها. يسلم تسليما ماذا، يسلم تسليما ماذا طبيعيا، يسلم تسليما ماذا كما جرت به ماذا العادة، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. يعني كون الإنسان يعني بعض الأئمة قد ربما ماذا يبالغ، فإذا بالغ في السلام، فإذا قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قد يطيل، ماذا يحصل للمؤتم؟ سيسبقه، أنت من الأولى والثانية. بعضهم الله ما بارك يعني يمشي 120 فيما يتعلق بالتسليم، السلام عليكم ورحمة الله، بعض الأئمة يطيل صحيح يطيلون، فتجد المؤتم ماذا يفعل؟ السلام عليكم ورحمة الله، أنت صاحبنا في التسليم الأولى. وهكذا الذين يبلغون أيضا خلف الإمام، سمعتم؟ تسمعون الذي يبلغ خلف الإمام وخاصة في الحرم لما يسلم الإمام ماذا يقول؟ السلام عليكم ورحمة الله. الإمام قد هو في التسبيح والاستغفار، وهذا ما زال في التسليم، ما زال في التسليم، والإمام قد هو يسبح يستغفر ربه وكذا. صح، لا يعني لا إفراط ولا تفريط، لا أن الإنسان يمد ولا أن الإنسان يقصر، يقول السلام عليكم ورحمة الله، لا لا إفراط ولا تفريط، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. فالحديث الوارد حديث ضعيف، الحديث الوارد حديث ماذا ضعيف، والمعنى صحيح، الحديث الوارد حديث ماذا ضعيف ولكن المعنى ماذا صحيح. قال ويسن حذفه وهو عدم تطويله، أي لا يمد به صوته، لا يمد به ماذا صوته. قال وينوي به الخروج من الصلاة. هذه مسألة مهمة أيضا، هل يعني من شرط، من شرط صحة ماذا الصلاة أن الإنسان إذا سلم ينوي السلام، ينوي ماذا السلام، أو أن الإنسان إذا سلم وإن لم ينوي ماذا السلام؟ قد يقول غير كيف هذا يسلم ما ينوي السلام، واضح يسلم ولم ينوي ماذا السلام، تحصل يحصل للإنسان السهو والغفلة فيسلم ما يدري إلا بعد السلام أنه سلم، يحصل لهذا الإنسان ولا يحصل؟ هل من شرط السلام أن ينوي الإنسان السلام؟ الصحيح أنه ماذا لا، ليس ماذا من شروط الخروج ماذا من الصلاة أن ينوي الإنسان السلام، بمجرد أنه سلم تحلل من الصلاة. لأن بعض العلماء قاسها ماذا يا إخوان، قاسها على ابتداء الصلاة، قاسها على ابتداء الصلاة. فإن الإنسان لا يدخل الصلاة ماذا يا إخوان؟ إلا بالنية، لا يدخل الصلاة إلا بالنية. قالوا كذلك دخول الإنسان بالصلاة بالنية وخروجها أيضا ماذا كذلك من شرطها أيضا ماذا النية، والصحيح أن هذا ماذا مرجوح. لماذا؟ قالوا لأن كون الإنسان حينما يقول الله أكبر فقد نوى ماذا يا إخوان؟ نوى كل الصلاة أركان واجبة. لما يقول الإنسان الله أكبر في دخل الصلاة ماذا نوى الآن؟ نوى أن يفعل كل الصلاة. وإلا على هذا نشترط أنه كل ما قام إلى ركعة ينوي هذه الركعة، وكل ما قام إلى ركن ينوي هذا الركن، وكل ما قام إلى هذا ما هو صحيح. هذا حاله كحال الحج، الإنسان بمجرد يعني يقول لبيك اللهم بحج فيدخل، يحصل الإنسان غفلة الوقوف في عرفة، قد ينام الإنسان يأتي إلى عرفة نائم طول الليل، قد لا يحصل له ماذا أنه يعني يقصد هذا ماذا الجلوس ماذا في عرفة. فكون الإنسان كلما جاء إلى مشعر من المشاعر مزدلفة إلى منى إلى غير ذلك ينوي هذه الأشياء هذا في ما فيه. فالصحيح أن مجرد أن الإنسان يقول الله أكبر فقد نوى ماذا؟ فقد نوى كل أفعال الصلاة، ومنها السلام، ومنها ماذا؟ التسليم. فإذا سلم ولم ينوي جمهور العلماء على أن الصلاة صحيحة، جمهور ماذا؟ العلماء على أن الصلاة صحيحة. فليس من شرط السلام أن ينويه ماذا؟ الإنسان عندما خروجه. قال وينوي به أيضا السلام على الحفظة الحاضرين، على الحفظة ماذا؟ الحاضرين، ينوي حينما يسلم. لأن قد يقول قائل يعني ماذا ينوي الإنسان حينما يقول السلام عليكم؟ يسلم على من الآن؟ هذا الإنسان لما يسلم في صلاته يسلم ماذا على من؟ نقول جاء في صحيح الإمام ماذا؟ مسلم. جاء في صحيح ماذا؟ الإمام ماذا؟ مسلم، أنهم كانوا يحركون أيديهم ماذا في الصلاة، فقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام ماذا؟ اسكنوا في الصلاة. قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام ماذا؟ اسكنوا ماذا؟ في الصلاة، ثم ليسلم أحدكم على أخيه. إذن الحكمة من السلام هي ماذا يا إخوان؟ السلام على من؟ على أخيك. إذا لم تكن ماذا معك ماذا؟ إذا لم تكن في الجماعة فتسلم على من؟ قد يكون بجانب الجن المسلمين، قد يكون بجانبك ماذا؟ ملائكة. فالمقصود أنك تسلم، إن كنت في جماعة فتسلم ماذا؟ على أخيك الذي عن يمينك وعلى أخيك الذي عن يسارك. لهذا أرشدهم النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم ليسلم على أخيه. فالحكمة ماذا من السلام؟ أنه يسلم على من؟ يسلم على أخيه وعلى الجن الذين ربما يحضرون وعلى أيضا ماذا؟ الملائكة. كل هذا هو المقصود به ماذا؟ السلام عليه. ولهذا قال وينوي به ماذا؟ السلام، وينوي به أيضا السلام على الحفظة الحاضرين، أنه ينوي ماذا؟ السلام عليهم. قد يقول قائل هو سلم، فأين الرد؟ هو الآن سلم ماذا عليهم؟ قال العلماء سلام الأخ الثاني الذي سلم يقوم مقام الرد لك. شوف كيف الحكمة؟ حاضر، أنت الآن تسلم، سلام الأخ هو سلام فيقوم مقام الرد الآن، يقوم مقام ماذا؟ الرد. أنت تسلم على أخيك الذي عن يمينك وعلى أخيك الذي يكون عن يسارك، وهكذا تسلم على الجن، وهكذا تسلم على ماذا؟ على الملائكة. وعلى هذا تأتي يعني ما المسألة المهمة، وهي متى يكون السلام؟ متى يكون السلام؟ هل الإنسان يعني سبحان الله حينما يريد يطبق ماذا؟ السنة، يقول السلام عليكم ورحمة الله وما زال يستقبل قبلة، أو عند الشروع في ماذا؟ في الالتفات، عند الشروع في الالتفات. لماذا؟ لأنه سيسلم على من؟ ما في أحد أمامه الآن، سيسلم على من هو عن يمينه ومن هو عن يساره. فلو قال إنسان، هذا إنسان بجانبك تقول له السلام عليكم، إيه فلان أنا هنا، لأن يكون بجانبك أمامك إنسان تقول له السلام عليكم، يقول هذا يسلم على من وأنت تسلم عليه؟ هل هذا يصلح؟ هذا إنسان بجانبك كلام السلام عليكم يا فلان، بس يسلم عليك، يقول هذا ما سلم عليه، العادة هكذا السلام عليكم يا فلان، سلم علينا. فالسلام يبدأ متى؟ السلام عليكم أي عند الإتمام، عند ابتداء الالتفات إلى أن يكمل ماذا؟ الالتفات، وهذا السلام. هكذا يقول السلام عليكم ورحمة الله، هذا هو السلام صحيح. أما بعضهم فيبدأ ماذا يا إخوان؟ من أين يبدأ السلام؟ ما زال من في مقدمة ماذا يعني ماذا أمامه، فيقول السلام عليكم ورحمة الله، هذا خلاف السنة، هذا خلاف، لأن السلام هو على من؟ على أخيك، على أخيك الذي يكون عن يمينك وعن يسارك. فتنوي هذا الأمر، تنوي هذا ماذا الأمر. بقيت عندنا مسألة واحدة، وهي ما يتعلق ماذا يا إخوان؟ ما يتعلق بالتسليم الواحد في الصلاة. التسليم الواحد في الصلاة حديث مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث عايش في صحيح مسلم الذي أن النبي صلى الله عليه وسلم سلم تسليمه غير محفوظ، والمحفوظ هو ماذا؟ أنه سلم تسليما عاما، فلم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما جزم به الحفاظ أنه سلم تسليمه. فيبقى أن الوارد عن من؟ عن أنس وعن عائشة وعن جمع من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يعرف لهم ماذا؟ مخالف، والإجماع قائم، إجماع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن الواجب هي التسليم الأولى، أن الواجب هي تسليم في الصلاة، الواجب هو أن يسلم الإنسان تسليم، والثاني مستحبة. ما هو الذي ينبني على هذه المسألة؟ قالوا ينبني على هذه المسألة ما هو يا أخوان، ذكرنا فروع فقهية مهمة جدا، على من يقول الركن تسليمتين، الأولى والثانية. نعم، لو قال السلام عليكم ورحمة الله ثم أحدث قبل أن يأتي بالثانية، على من يقول كلا التسليمتين ركن، ماذا عليه؟ كل هذا يبطل، يذهب إليه يتوضأ ثم يعيد الصلاة من أولها، يعيد الصلاة من أولها. وعلى القول الثاني مذهب جمهور العلماء أن الصلاة صحيحة، لأن الأولى ركن والثانية مستحبة، والثاني ماذا؟ مستحبة، وهذا هو الصحيح. والفرع الثاني ما هو؟ المسبوق. أحيانا يأتي يكون إنسان ماذا؟ مسبوق، فيسلم الإمام التسليمة ماذا؟ الأولى، ترى المسبوق ماذا؟ يقوم، فيأتي ماذا به؟ يعني بما ترك، يأتي بما سبق ماذا به. على قول الحنابلة صلاة ماذا؟ باطل، لأنه فارق الإمام. وعلى قول الجمهور الصلاة صحيحة، لأن التسليمة الأولى هي الأولى، أن الركن هي ماذا؟ الأولى، والثاني ماذا؟ مستحبة. والأكمل للمسبوق ما هو يا إخوان؟ الأكمل المسبوق أن يأتي ماذا؟ لا يقوم إلا بعد تسليمتين، الأولى نقول واجب عليك تبطل به صلاتك، والثاني المستحب لك ألا تقوم حتى يسلم الإمام التسليمة الثانية، لكن إن قام تقول خالف ماذا؟ مستحبا، والصلاة ماذا؟ صحيح. أما على قول الحنابلة ما هو خالف مستحب، خالف ركن، تبطل ماذا؟ صلاته عندهم، تبطل ماذا عندهم؟ ماذا؟ صلاته. والصحيح ماذا يا إخوان؟ أن الأولى ركن والثاني ماذا؟ مستحبة. فإذا أراد أن يسلم تسليمة واحدة تلقاء وجهه فقط، فقال السلام عليكم ورحمة الله، تكفي ولا ما تكفي؟ ها؟ تكفيه ولا ما تكفيه؟ تكفيه، نعم تكفيه، تسليمة واحدة، لأن الالتفات مستحب، الالتفات ماذا؟ مستحب. بارك الله فيك. ها؟ ثبت من أقوالهم، نعم من أقوالهم، والظهر من أفعالهم أيضا، عن أنس وعن عائشة ثابت، ولا يعرف لهم ماذا مخالف من أصحاب النبي عليه الصلاة، فقالوا إجماع. فإذا رأيت إجماع اعلم الموصول بأنه إجماع الصحابة، ما في خلاف بينهم، الموصول بإجماع الصحابة رضي الله عنهم.